الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير في مفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير فيه لنا سحر التبيان من فيض علوم الفرقان مفاتيح الخير إليكم بالنور تجلى البرهان يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير في مفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فحياكم الله جميعا الأخوة والأخوات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا لازلنا أيها الأحبة في مقام التوبة في منزلة التوبة نعم نحن نحتاج الآن في هذا الزمن الذي تراكمت فيه الذنوب على الذنوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب وقست فيه القلوب أن نذكر أنفسنا بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى فمن فضائل التوبة أيضا أنها سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لم يقل أيها المذنبون وإنما أيها المؤمنون فالتوبة تمحو أثر الذنب وتنير القلب والقلب إن أشرق عليه نور التوبة وأشرق عليه نور الإيمان ساعد صاحب هذا القلب في الدنيا والآخرة فمدار السعادة والنجاة على قلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فالقلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان وهو في الدنيا جماله وفخره وفي الآخرة عدته وذخره له في جسم الإنسان المكانة الأولى وله على جميع الجوارح اليد الطولى فهو القائد والأعضاء جند له وخدم وهو الملك والجوارح تبع له وحشم اتحد شكله في كل البشر واختلفت حقيقته بعدد البشر فقلب أصفى من الدرر وقلب أقسى من الحجر قلب يحوم في أعلى عليين وقلب في درك الشياطين قلب معلق بعرش رب العالمين وقلب في أسفل سافلين نعم فالتوبة تنير القلب وتمحو أثر الذنب روى الترمذي وغيره بسند حسن من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد زادت فذلك الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فالتوبة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب ولا فلاح ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بقلب سليم أسأل الله أن يرزقني وإياكم التوبة والقلب السليم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير في مفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير في مفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير فيه لنا سحر التبيان من فيض علوم الفرقان فيه لنا سحر التبيان من فيض علوم الفرقان مفاتيح الخير إليكم بالنور تجلى البرهان بالنور تجلى البرهان يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير في مفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير في مفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير